يكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم أتصبرون